فإذا وجدوا حلقة من تلك الحلق تنادوا أن هذه بغيتكم، ثم يعرجون إلى الله عز وجل فيسألهم الله سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم؟ فيقولون: أتيناهم وهم يذكرونك، وتركناهم وهم يذكرونك. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم فلان لم تكن له إلا حاجة في أحدهم. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا كان من يجلس في مجالس العلم لا رغبة في العلم، وإنما حاجته في أحد الجالسين، يناله فضل هذه المجالس وبركة هذه المجالس، فكيف بمن جاء إلى هذه البيوت يتعلم العلم ويسمع العلم، ترك أعمال الدنيا ومشاغلها لينفع نفسه بما يسمع؟ ولهذا جاء في حديث جابر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى بيت من بيوت الله يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجه. وهذا فضل عظيم يناله من يبتغي الأجر والثواب في سماع العلم في بيوت الله تبارك وتعالى. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أننا إذا وجدنا مجلس علم أن نأخذ من هذا المجلس ما يسره الله عز وجل من الجلوس والفقه والتعلم وأخذ النصيب الأوفر. فقد روى الترمذي في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مجالس الذكر. مجالس العلم هي رياض الجنة، لأن الذكر يطلق ويراد به العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا مر المسلم بمجلس مجالس العلم فلا يعرض عنه صفحة ولا يوليه ظهره، بل يجلس لعله يسمع كلمة تكون بها نجاته وسعادته وفلاحه. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يعظمون مجالس العلم، حتى جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأن أجلس في مجلس فقه ساعة أحب إلي من صيام يوم وقيام ليلة. مجلس فقه يتفقه فيه في دين الله ويتعلم العلم الشرعي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأن أجلس في مجلس علم أحب إلي من إحياء ليلة. وهذا لعلمهم بمنزلة العلم ومنزلة مجالس العلم. ولهذا فإن الإعراض عن مجالس العلم سبب من أسباب إعراض الله عز وجل عن العبد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أصحابه، إذ جاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فجلس في فرجة، وأما الآخر فجلس في آخر الحلقة، وأما الثالث فخرج. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى فآوى الله إليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ولهذا العبد يغتنم فرصة فراغه، شبابه، قوته، إدراكه في طلب العلم وفي سماع العلم وفي الجلوس في مجالس العلم، لأن هذه من النعم أن تعطى الوقت والصحة والقوة والفراغ. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فقد يأتي يوم تتحسر على تفويت هذه المجالس وتضييعها وعدم الجلوس فيها، يحال بينك وبينها أي حائل وأي شغل يشغلك عنها. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلم وشرف العلماء وعظيم منزلتهم ومكانتهم، ترغيباً للناس في طلب العلم وفي التعلم وفي الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فأول ما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من القرآن أوائل سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا إن دل فإنما يدل على فضل العلم وسماع العلم وكتابة العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولهذا فالله سبحانه وتعالى بين في كتابه منزلة العلم والعلماء في آيات كثيرة جدا، منها قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره عند هذه الآية: لو كان أشرف من أهل العلم أحد لذكرهم الله في هذا المقام في شهادته مع شهادة الملائكة، وهذا يدل على شرف أهل العلم وشرف العلم ومكانة العلم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم ويعلي مكانتهم على مكانة سائر الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مكانة أهل العلم مكانة عظيمة، يرفعهم الله سبحانه وتعالى ويعلي مكانتهم. ولهذا قال بعض السلف: الحكام ولاة على الناس، والعلماء ولاة على الحكام، لأن حاجة الحاكم إلى العالم أكثر من حاجة العالم إلى الحاكم، فهو يحتاج إليه في فهم الشريعة وكيفية سياسة الناس وبما تساس الرعية. فالله عز وجل رفع مكانتهم، ولهذا أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا رجع الناس إلى أهل العلم تبينت لهم الحقائق وتبصروا في أمور دينهم ودنياهم. وما أصاب الناس مما أصابهم من البعد عن دين الله والتخبط في مسائل الدين والدنيا إلا بسبب بعدهم عن أهل العلم وعزوفهم عن مجالس الذكر. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا فضل أهل العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من أشغل نفسه بعلم الكتاب والسنة وبفهمهما ومدارستهما ممن نبذ وراء كتاب الله وراء ظهره ولم يعنى به. ولهذا يقول الأول: سل الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. فلا يستوي أهل العلم مع أهل الجهل، بل مكانة أهل العلم رفيعة وجليلة. ولهذا فإن أهل الخشية وأهل الخوف العظيم من الله هم أهل العلم، حصر الله عز وجل خشيته في أهل العلم به لا ينال هذه المرتبة، مرتبة الخشية التي هي أعلى مراتب الخوف، إلا أهل العلم. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر الله عز وجل بأداة حصر، وهي قوله إنما، خشيته في أهل العلم. وهذا يدل على فضل ومكانة وعظيم منزلة أهل العلم. بل أهل العلم هم أعلم الناس بحقائق الأمور، وأعلم الناس بعواقب الأمور، إذ كثير من الناس نظره تحت قدميه، لا ينظر إلى مآلات الأمور، ولا ينظر إلى ما تترتب عليه المسائل، بخلاف أهل العلم. يقول الله عز وجل في شأن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أهل العلم عندهم بصيرة بحقائق الأمور وبمآلات الأمور، ولهذا أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم. وما خاب ولا زاغ ولا ضل من رجع إلى أهل العلم واستشارهم وأخذ بمشورتهم. ولهذا كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: إذا أقبلت الفتنة علمها العلماء، بما أعطاهم الله عز وجل من البصيرة ومن الفقه في دين الله والنظر في العواقب واستعراض التاريخ والاستفادة مما يقع للأمة في فترات متقاربة أو متباعدة، فإنهم يعلمون. أعطاهم الله عز وجل البصيرة، إذا وقعت الفتنة علمها العلماء، وإذا أدبرت علمها الجهال. ولهذا كان لزاماً على الناس أن يرجعوا إلى علمائهم وأن يعرفوا أقدارهم وأن ينزلوهم منازلهم، إذ من أنزل الناس منازلهم فقد قرع باب التوفيق، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، وأهل العلم هم العالمون بكتاب الله عز وجل الذي فيه الهدى والنور. ولهذا لما خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جمع كبار أصحابه من الفقهاء والقراء، ونشر المصحف بين يديه، ثم جعل يضرب المصحف ويقول: تكلم تكلم. فقالوا: مه يرحمك الله، وكيف يتكلم؟ قال: أليس يقولون كتاب الله؟ من الذي يفهم كتاب الله؟ أليس أهل العلم بالدين وحملة الشريعة؟ ولهذا يقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا يفهم ولا يعقل الأمثال المضروبة في كتاب الله عز وجل إلا أهل العلم بالله عز وجل، أهل العلم بالشريعة، أهل العلم بدين الله سبحانه وتعالى. وإما يدلك على فضلهم أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. يقول القرطبي عليه رحمة الله: لو كان شيئا أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلبه الزيادة منه، فلما لم يكن كذلك أمره أن يطلب الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما، لأن بزيادة العلم يقوى الإيمان ويعظم اليقين ويزداد الإنسان بصيرة في دين الله. وهذا أمر ملاحظ، كلما قل علم الإنسان قل خوفه ورغبته وضعف يقينه وكثر عثاره. وكلما كثر علم الإنسان قوي يقينه وازداد إيمانه وقل خطأه. ولهذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إن لم يكن أهل العلم أولياء الله فليس لله في الأرض ولي. أهل العلم هم أولياء الله، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. أهل العلم للأرض كالنجوم في السماء، كما قال بعض السلف: العلماء كنجوم السماء إذا ظهرت اهتدى الناس بها، وإذا خفيت تحيروا. فهم منارات، وجودهم سبب من أسباب الفقه في الدين، وسبب من أسباب كثرة الخير. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على فضل الفقه في دين الله، وأن من تفقه في الدين فهذا علامة على إرادة الله عز وجل به الخير. ومن حرم الفقه في دين الله فذلك علامة على عدم إرادة الخير به. ولهذا ندب الله عز وجل الناس إلى الرحلة في طلب العلم، وإلى السفر في تعلم العلم الشرعي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا حث وترغيب على الرحلة في طلب العلم وعلى السفر لنيل العلم الشرعي. فكيف إذا كان العلم ببلدك ودارك ودويرتك؟ فلا شك أنك مطالب بأن تحرص على طلب العلم وعلى سماع العلم. وقد جاء عند ابن ماجه من طرق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا المراد به ما لا يسع المكلف جهله من أمور العقيدة والتوحيد، ومن أمور صلاته وصيامه، ومن أمور طهارته، وغيرها مما لا يسع المسلم أن يجهله، فهو فرض عليه أن يتعلمه وأن يفقه دين الله تبارك وتعالى. والناس في هذا متفاوتون، بين من يفهم العلم ويعيه ويفقهه، وبين من يحفظه ولا يفقهه، وبين من لا يحفظ ولا يفقه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم، من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضا، والغيث هو المطر، فكانت منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس منها ورعوا وشربوا، وكانت طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. الأرض الأولى أمسكت الماء وازدهرت الأرض، والطائفة الثانية صخرية لكن بقي الماء، استفاد الناس من هذا الماء، شربوا ورعوا. وأما الطائفة الثالثة كالسباخ والرمال لا تمسك ماء ولا تنبت العشب، فذلك مثل من فقه في دين الله وقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالناس إما حافظ فاهم، وهذا هو العالم، وإما حافظ غير فاهم، وهذا ينتفع الناس بحفظه، وإما أنه لا حافظ ولا عالم ولا رغبة له في العلم ولا يحب العلم، وهذا الصنف من الناس وبال على نفسه ووبال على غيره. ولهذا ذكر الإمام، أو جاء في المجموع للنووي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، ولا تجعل بينك وبينه معرفة ولا صداقة. من لا يحب العلم فلا خير فيه، لا تجعل بينك وبينه معرفة ولا صداقة، لأنه قد يجرك إلى بغض العلم وبغض مجالس العلم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: حب العلم من علامات السعادة، وبغض العلم من علامات الشقاوة. إذا رأيت الرجل يحب العلم ويحب مجالس العلم ويحب أهل العلم، فاعلم أنه على خير. وإذا رأيت الرجل يغمز أهل العلم ويطعن في أهل العلم ويزهد في مجالس العلم ويحاول أن يصرف الناس عنها، فاعلم أنه من قطاع الطريق، وأنه من أعداء الخير. ولهذا روى ابن ماجه والترمذي وأبو داود وأحمد وغير من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي حديث صفوان بن عفسان رضي الله عنه المرادي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا صفوان؟ قال: ابتغاء العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها ليستغفرون على معلم الناس الخير. طالب العلم منزلته عظيمة ومكانته كبيرة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطلاب العلم في الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة وغيرهم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى غيره، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو مبلغ أوعى من سامع، وربما ناقل علم إلى من هو أفقه منه. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنضارة، وذلك حسن الوجه وبهاؤه وجماله، لمن سمع العلم وبلغه لغيره، لأن هذا له آثار عظيمة في نشر الخير وانتشار السنة وقوة الدين واندحار الباطل وضعفه واضمحلاله. فلهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن يسمع العلم ويبلغه لغيره، وهذا فضل عظيم ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه. لهذا كان السلف يحثون على طلب العلم وعلى تعلم العلم. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء، فوالذي نفسي بيده ليتمنين أو ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم. تأملوا هذا الأثر، تعلموا العلم قبل أن يرفع. ورفعه هلاك العلماء أي موتهم، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فرفع العلم بموت العلماء، لأن موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار، كما قال الحسن البصري في تفسير قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال: موت العلماء ثلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار. وفسرت الآية بموت أهل العلم، النقص الذي يحصل في الأرض بموت أهل العلم. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد. وهذا ذكره العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة: موت ألف عابد، لأن العابد نفعه على نفسه، نفعه قاصر، أما موت العالم فالعالم سبب من أسباب إطفاء الفتن وإخمادها، وسبب من أسباب انتشار العلم والسنة وقوة الدين، إذ بانتشار العلم قوة للدين، كما جاء عن الزهري رحمه الله تعالى أن انتشار العلم قوة وثبات للدين والدنيا، ثبات للدين والدنيا. فهلاك العلماء وموت العلماء فيه نقص على الناس، ولهذا قال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء ومات شهيدا، ومنزلة الشهداء لا تخفى عليكم، يتمنون أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، ولهذا منزلة العلماء منزلة عظيمة، حتى قال الأول: ومداد ما تجري به كلماتهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه غير أهله، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو من أهله. فمنزلة العلم منزلة عظيمة، ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: ما من عمل بغير علم، أو من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وهذا لأن العلم إمام العمل وقائده، والعمل مقتد به ومؤتم به، قاله ابن القيم عليه رحمة الله. ولهذا الله عز وجل قدم العلم على العمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالعلم قبل القول والعمل. ولهذا الله عز وجل يقول في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما أقسم الله بالعصر الذي هو الزمن وذكر خسارة الإنسان، استثنى قال: إلا الذين آمنوا، ولا يكون إيمان إلا بعلم. فأعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: وعملوا الصالحات، أي عملوا بما عملوا، ثم دعوا إلى هذا العلم، فقال: وتواصوا بالحق. ثم لما علموا أن الدعوة إلى الله أمر فيه مشقة وقد يعادى الإنسان من أجله، فيعاديه القريب قبل البعيد، أمر بالصبر وتواصوا بالحق، أن يوصي بعضهم بعضا به وتواصوا بالصبر. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: المراتب أربعة: الإيمان والعمل، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. فبالأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأخيرين يكمل الإنسان غيره، فهم يتعلمون ويعلمون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان المخرج في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا يكتفي أن يتعلم العلم، بل يتعلم العلم ويعلمه لغيره. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه مرتبة عظيمة. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يرشدون إلى العلم، حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن قوما طلبوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك. العلم سبب من أسباب حقن الدماء، العلم سبب من أسباب السلامة من الوقوع في الفتن، العلم سبب من أسباب الوقاية من الوقوع في البدع. لما اشتغلوا بالعبادة وأضاعوا العلم سفكوا دماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ ما تعلموا العلم الشرعي، ولو تعلموا العلم الشرعي لما أقدموا على عظائم الأمور من إشعال الفتن وإراقة الدماء. ولهذا الاشتغال بالعلم عده طوائف من أهل العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة. فقد قال عبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى: كنت عند مالك أكتب، فوضعت ألواحي وقمت لأصلي، أي صلاة النافلة. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما الذي تركته دون ما أنت فيه؟ أي أنك في عبادة وهي طلب العلم وكتابة الحديث، وهي خير لك من نوافل العبادات. وهذا جاء أيضا عن الإمام الشافعي، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وليس معنى ذلك أن الإنسان يطلب العلم ليرفعه الله في الدنيا أو في أعين الناس أو لينال من حطامها، هذه نية سيئة. لكن المراد أن من طلب العلم رفعه الله في الدنيا والآخرة، وأتته الدنيا. ولهذا كان شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله يقول: اطلب العلم تأتيك الكتب. قد يطلب طالب العلم العلم ولا يجد شيئا من الكتب، فما هي إلا سنوات حتى تتكون عنده مكتبة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. والله عز وجل متكفل بأرزاق العباد جميعا، فكيف لا يرزق من يشتغل بالعلم الشرعي، بعلم الكتاب والسنة؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولهذا اشتغل السلف عليهم رحمة الله بطلب العلم ودراسة العلم، ورحلوا في طلب العلم وقطعوا المسافات البعيدة من أجل أن يحصلوا هذا العلم، ودوّن في الكتب وحققت المسائل وصنفت المصنفات حتى سهل العلم بين يدي طلاب العلم وبين يدي من يرغب العلم. فهذا العلم متعوب عليه، منهم من فارق الأوطان والخلان والإخوان وتغرب في طلب العلم وجد المشقة في أسفاره، منهم من ضاع في طلب العلم، ومنهم من مات، ومنهم من شرب بوله حين أنشارف على الهلاك، ومنهم من أصابه الفقر حتى أنه لا يجد ما يستره ويستر عورته. فهذا العلم متعوب عليه، فعلينا أن نعرف قدر العلم وقدر أهل العلم. ولهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يرجع إلى أهل العلم، وأن يتصل بأهل العلم، وأن يكون قريباً من أهل العلم يشاورهم في كبير أموره وصغيرها. وتأمل كيف شاور أبو موسى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وكلاهما من فقهاء الصحابة، لكن لما كان عبد الله بن مسعود أكبر سناً وأكثر علما رجع إليه أبو موسى في شأن أصحاب تلك الحلق الذين قام عليهم عبد الله بن مسعود وذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم من الابتداع في الدين، من رجع سلم ومن بقي انجرف مع الخوارج حين لم يأخذوا بنصيحة أهل العلم وبتذكير أهل العلم، وهكذا كل من خالف أهل العلم ولم يأخذ بنصائحهم فإنه تتخطفه الأهواء ويزيغ والعياذ بالله.